الخميس الثالث من شهر جمادى الثانية العام للعام 35 بعد 400 الهجرة المباركة. وقد وقفنا على قول الله عز وجل: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. هذا القول قاله الله عز وجل لبني إسرائيل خطابا وأمرا لهم حينما كانوا في التيه. وهذه القرية التي أمروا بدخولها قد اختلف العلماء فيها، فقال بعضهم هي مصر، وبعضهم قال هي حيفا، وبعضهم قال هي القدس. وهو الصحيح، الصحيح أنها البيت المقدس. وقال الله عز وجل في هذه الآية: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، فسماها قرية. والقرية، القرية في اللغة هي ترجع إلى معنى الجمع، قراء بمعنى جمع، قريت الماء في الحوض بمعنى جمعته فيه. فالقرية هي التي تجمع الناس، سميت قرية لأنه يجتمع فيها الناس. ولم يكن مصطلح القرية في اللغة هو بمعنى ما يتعرفه الناس من أنها المساكن القليلة، أنها المدن الصغيرة أو القرى يسمون لما صور. لا، القرى أصل التسمية هي من قريت الشيء، يعني قريته إذا جمعته، فهم يجتمعون في هذه فسميت قرى. وسمى الله عز وجل مكة أم القرى. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية، وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، يعني حط عنا ذنوبنا، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. يلاحظ في هذه الآية أنه ورد آية شبيهة لها في سورة الأعراف، ويقول الله تعالى: وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وادخلوا الباب وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم وورد قراءة خطاياكم سنزيد المحسنين. فلاحظ أن هناك عدة فروق بين الآيتين. أولا، ما هي هذه الفروق؟ عدوا معنى الفروق. في فروق بين الآيتين نعدها سويا. هنا قال: وإذ قلنا، وهناك وإذ قيل، وهنا ادخلوا، وهناك اسكنوا. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا، وهنا وكلوا بالواو، هنا بالفاء هنا وهناك بالواو. حيث شئتم رغدا، هنا قال رغدا، هناك لم يقل رغدا. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، هناك العكس، قال وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، يعني اختلاف التقديم والتأخير. وقولوا نغفر لكم خطاياكم، وهناك قال خطيئاتكم، ورد قراءة لكن أخلونا على قراءة حفص، قال خطاياكم وهناك قال خطيئاتكم. بعدين وسنزيد، هناك قال سنزيد. والحقيقة هنا أنا أردت أن نقف عند هذه الفروق لأمرين. الأمر الأول أن نعرف بلاغة القرآن وعظمته بأنه تختلف المعاني باختلاف حرف، تختلف المعاني أحيانا باختلاف حرف واحد أو بتقديم أو بتأخير أو بحذف. والأمر الثاني أن هذه كلها فيها قواعد، كلها فيها قواعد نحتاجها في دراسة وفي تدارس القرآن وفي دراسة التفسير. فأنا أرجو من الأخوة أن يركزون جيدا. فهنا قال: وإذ قلنا، أول شيء قال هنا وإن قلنا. طبعا قبل ذلك لابد أن نعلم ما هو سياق السورتين أو سياق القصة في السورتين. فسياق القصة في سورة البقرة ذكرناه وأنا أسألكم عنه، ما هو تعداد النعم؟ سياق القصة في سورة البقرة هو تعداد النعم على من؟ لا على اليهود أو بني إسرائيل ما يخالف، لكن أي يهود؟ ها؟ المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف الفرق، تعداد نعم على اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما الأعراب فهي سورة مكية، والقصة هذه السورة نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقصها على قريش ويذكر لهم خبر بني إسرائيل بالتفصيل. سورة الأعراف ذكرت فيها القصة بالتفصيل وبالتفصيل ويلحظ فيها أنها اعتنت بذكر عتو بني إسرائيل وعنادهم، ففصلت في هذا لأنها تخاطب من؟ كفار قريش. فقال هنا وإذ قلنا، وهنا قال وإذ قيل. ما الفرق بين وإذ قلنا وإذ قيل؟ قيل لما لم مبني لما لم يسمى فاعله، قيل مبني لما لم يسمى فاعله، وإذ قلنا وأضافها لضمير العظمة قلنا، وهذا هو المناسب لتعداد النعم أنه وجه الخطاب لهم وإذ قلنا وبضمير العظمة، وهناك وإذ قيل لهم كأنه معرض عنهم لأنه يذكر عنادهم وقساوتهم وعصيانهم. قال وإذ قيل، وهنا قال وإذ قلنا ادخلوا، وهناك وإذ قيل اسكنوا، لأنه يذكر القصة في الأعراف بالتفصيل، فبين ما هو المراد منهم. غاية المراد منهم هو السكنة، غاية المراد هو السكنة في هذه الأرض المقدسة واستوطانها والقيام فيها بأمر الله عز وجل. وهنا قال وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا. هنا بما أن السياق هو تعداد نعم، فقال وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا، وعطف بالفاء التي تدل على التركيب والتعقيب، يعني وعدهم الله عز وجل أنهم بمجرد دخولهم لهذه القرية فإنهم ينعمون ويأكلون ويحصل لهم الرزق، لأنه عطف بالفاء، بمجرد دخولهم فالرزق يستقبلهم. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا، أما هنا قال وكلوا، وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا، والواو تدل على مطلق المصاحبة ليبين أنه أراد منهم استدامة السكنة، وسيستديم لهم أيضا هذا الرزق طالما أنهم يسكنون في هذه القرية. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها رغدا، ولذلك قال رغدا في البقرة، وهو المناسب لتعداد النعم لأن السياق تعداد النعم ولم يذكرها في الأعراف. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حتى قدم وأخر، قدم وأخر. ما هي القاعدة في التقديم والتأخير؟ أظن أننا قلناها، ما أدري هل قلنا قاعدة في التقديم والتأخير؟ ما قلناها. قاعدة التقديم والتأخير هي القاعدة الذهبية التي قالها سيبويه إمام اللغة رحمه الله ورضي عنه وأرضاه. سيبويه يقول عن العرب، يقول إنهم يقدمون ما بيانه أهم لهم وهم بشأنه أعنى، وإن كان جميعا يهمانهم ويعنيانهم. القاعدة الذهبية التي ذكرها سيبويه في التقديم والتأخير، وجرى عليها العلماء وعلماء التفسير وغيرهم من علماء البلاغة وغيرهم من العلماء جروا على هذه القاعدة، والقرآن نزل بلسان العرب. هذه القاعدة تقول سيبويه عن العرب أنهم يقدمون ما بيانه أهم لهم وهم بشأنه أعنى، وهم ببيانه أعنى، وإن كان جميعا يهمانهم ويعنيانهم. يقول أعيد المرة الثالثة، يقول أن العرب يقدمون ما بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى، وإن كان يعني المقدم المؤخر وإن كان جميعاً يهمانه. يقول أن العرب في لغتهم يقدمون الشيء الأهم، وإن كان المقدم والمؤخر مهمين لهم، ولكن هم يقدمون الأهم. فدائماً العرب إذا قدم شيء يدل على اهتمامه بهذا المقدم. ولذلك كانت لغة العرب من أرقى، هي مهم من أرقى، هي أرقى اللغات. لغة العرب هي أعظم لغة على وجه الأرض، وليس هناك أي لغة تدانية أو تقرب من اللغة العربية، ما في، هي لغة القرآن. ولذلك كثرت تصاريف اللغة العربية، وكثرت ألفاظها، وكثرت وتنوعت تراكيبها. وليس هناك لغة في العالم تأتي على مثل لغة العرب من حيث الألفاظ ولا من حيث التراكيب. كما أن لغة العرب لغة محفوظة لم تتغير ولم تتبدل، وأما اللغات الأخرى فإنها دخلها التبديل. فاللغة الإنجليزية مثلا دخلها التبديل كل 50 سنة، ها؟ كل 50 سنة تتغير، لغة غير محفوظة. وكذلك الأسبانية والفرنسية والفارسية، وهذه تتغير تتبدل، يعني تؤثر عليها الحضارات الأخرى. أما اللغة العربية فهي محفوظة بالقرآن وبالسنة، محفوظة بهذا الدين، وهي أعظم لغة لا شك في ذلك ولا ريب، لأنها لغة القرآن. وأن الله عز وجل يقول أنزل هذا القرآن بلسان عربي مبين. فهنا يقول سيبوي إنهم يقدمون له الذي هو أهم لهم، لكن هذه القاعدة لا تكفي. يعني لا يكفي أن يقول الإنسان إن هذا قدم لأنه أهم فقط. فقال عبد القاهر الجرجاني، وقد وقع في ظنون الناس أنه يكفي أن يقال إنه قدم للأهمية من غير أن يبين كيف، أو من غير أن يبين وجه الأهمية. يعني يقول عبد القاهر ما يكفي أنك تقول إنه قدم للأهمية حتى تبين وجه الأهمية. هذا معناه أنه العرب يقدمون ما هم ببيانه أعلى، يعني يقدمونه لابد تبين وجه الأهمية. هنا في هذه الآية تتبين هذه القاعدة، ويتبين ما ذكره عبد القاهر. كيف؟ لأنك لو قلت الآن أنه في البقرة قال وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، لما قدم السجود للأهمية؟ طيب في الأعراف وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا، لما قدم وقولوا حطة للأهمية؟ تناقضت. لابد تبين وجه الأهمية هنا ووجه الأهمية هنا، واضح هذا؟ طيب هذا تطبيق عملي على هذه القاعدة. طبعا القاعدة هذه لها في القرآن كثير، يعني مو هذا، يعني أنا بضرب لكم مثالين الآن وأنتم تدرسوها. يعني مثلا بيقول الله تعالى يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. في آية أخرى قال يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه. عكس هنا، رتب من البنين، وهناك رتب وانتهى بالبنين، صح؟ طيب لينا لو قلت أنه قدم هنا للأهمية وهناك للأهمية تناقضت. فهنا لابد أن تنظر إلى العلة التي جعله يقدم هنا السبب، والسبب الذي جعله يقدم ها هنا. طبعا هذا المثال الذي ذكرت لكم هذا الآن ترجعون إلى كلام لشيخ الإسلام عنه، ابن تيمية تكلم عن السر في هذا التقديم والتأخير والترتيب، فرجعوا له في الفتاوى وستجدون الجواب. وهناك أمثلة غير هذا لكن نكتفي في هذا. طيب هنا قال وإن قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. لما قدم السجود على قوله وقولوا حطة؟ قولوا حطة يعني حط عنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. لما قدم السجود؟ شكر على النعم. قالوا هو الذي وافق تعداد النعم، فقدم السجود الذي هو يناسب الشكر. طيب وفي الأعراف قال وقولوا حطة خطايا، لأنهم هم يذكر ذنوبهم ومعاصيهم وشدة عصيانهم، فقدم حط الذنوب على الشكر. طيب، وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. فهنا قال خطاياكم، وهنا قال خطيئاتكم. وما الفرق بين خطاياكم وخطيئاتكم؟ كلاهما جمع. صح، هذا مو فرق، هذا جمع. ابي فرق يا عبد الرحمن، خطاياكم وخطيئاتكم. طبعا طبعا في واحد جمع قل، له واحد جمع كثر. لا لا، في واحد منهم جمع قل، له واحد جمع كثر. اي جمع كثر واي جمع كثر؟ خطيئات جمع قلة، جمع مذكر السالم، المؤنث السالم جمع قلة. وخطاياكم جمع كثرة، جمع تكسير جمع كثرة. ليس كل جمع تكسير جمع كثرة، لكن هذا جمع كثرة. وفي أربعة أوزان من جمع التكسير جمع قلة. هنا هذا جمع قلة، هذا جمع تكسير جمع قلة، خطايا جمع كثرة. خطاياكم جمع تكسير جمع كثرة. فهل المراد هنا هو جاء الفرق بين جمع القلة وجمع الكثرة؟ ذهب إلى هذا بعض العلماء، والصحيح أنه هنا لا فرق. لما؟ لأن قول المحققين أنه أن الجمع إذا عرف، جمع إذا عرف فإنه لا يفرق فيه بين القلة والكثرة، ويستدلون على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أن العبد الصالح المسلم يقرأ في التحيات يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإذا قال الصالحين، قال الصالحين، الصالحين جمع مذكر سالم جمع قلة، صح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قالها نالت كل عبد صالح في السماء والأرض. لا، الآن لو أن كانت جمع قلة ما نالت كل عبد صالح. لماذا نالت؟ لأنها عرفت الصالحين. فإذا عرف الجمع، إذا عرف جمع الجمع فإنه يعم، إذا عرف فإنه يعم. إذن ليس الفرق هنا بين جمع القلة وجمع الكثرة، الفرق في ماذا؟ قالوا الفرق في شيء آخر. وما هو؟ قالوا هذا من سعة لغة العرب، من سعة لغة العرب. فقالوا إن جمع التكسير، عندنا جمع التكسير وعندنا جمع المذكر السالم، هو ليش سميناه جمع مذكر سالم ولا جمع مؤنث سالم؟ لأنه سلم مفرده. ولماذا سمي ذلك جمع تكسير؟ لأنه كسر مفرده. فإذا قلت أنت نبي، نبي أنبياء، كسرت المفرد، صح؟ وإذا قلت نبي، نبيون، ما كسرت المفرد، سلم بناء المفرد. فقال العرب من قوة عقولهم وانقداح أذهانهم وعظمة لغتهم أنه العربي إذا أراد أن يحدد أعيان المعدود، يعني مهتمه بأشخاص المعدود، جمع جمع مذكر سالم أو جمع مؤنث سالم. وإذا أراد مطلق الجمع، الثلة من الجمع، ما اعتنى بالمفرد، كسره. عرفتوا؟ أي عجيب، هذه لغة باهرة يعني. فالعربي، ولذلك عمر بن الخطاب يقول تعلموا العربية فإنها تعلم المروءة، ويقول بعضهم تعلم العربية فإنها تقوي العقل وتذكي الذهن. لا يمكن أبدا شخص يستوعب هذه المعاني وينطق بها ويوظفها إلا وهو منقدح الذهن وقد بلغ الذكاء. ولذلك أنا أحثكم ترجعون مثلا لحديث عائشة في قصة الإفك، شوفوا بنت عمرها 16 سنة كيف تتكلم بهذا الكلام، شيء مذهل. واحدة عمرها 16 سنة تتكلم هذا الكلام الجزل بهذه العبارات القليلة التي تصف فيها شيئا كثيرا. ارجعوا واقرأوا هذا الحديث وشوفوا، شيء عجيب، عجب. هؤلاء بلغوا الغاية يعني في الفصاحة والبيان والعقل، والعقل. فالله عز وجل هنا يقول نغفر لكم خطاياكم. إذن قالوا إنه إذا قال خطاياكم جمع تكسير فإنه يريد مطلق الجمع، كسرا. أما إذا جمع مذكر سالم أو مؤنث سالم فإنه يقصد أعيان أعيان الشيء المجموع. فهنا نطبق في البقرة قال نغفر لكم خطاياكم، ولم يذكر فهو لم يعتني بأفراد الخطايا، إنما أراد كثرتها. لما؟ تعداد النعم. وشيء ثاني، في شيء ثاني، المخاطبين من هم؟ المعاصرين. لا يعرفون أعيان الذنوب التي وقع فيها الأسلاف. المعاصرين لا يعلمون، اليهود المعاصرين لا يعلمون أعيان الذنوب التي وقع فيها أسلافهم، إنما يعلمون الذنوب بكثرتها وجملتها. فذكرهم الله بهذه الجملة والكثرة. لما كانت الأعراب تخاطب وتذكر حال اليهود الذين نزل عليهم والذين خطبهم موسى، قال نغفر لكم خطيئاتكم اللي تعرفونها، هذه وهذه وهذه وهذه، واضح هذا. وهذا من بلاغة القرآن، قال نغفر لكم خطاياكم، فقال هنا وسنزيد المحسنين، وقال هناك سنزيد المحسنين. فالعطف شفي التعداد، وهذا المناسب لسياق النعم، وهنا قال سنزيد المحسنين الذي ليس السياق سياق التعداد. نعم، نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. طيب نحن بالفروق، نحن نتكلم بالفروق. طيب هنا قال وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة. ما معنى حطة؟ حط عنا ذنوبنا وخطايانا. طيب ورد في الأحاديث أنهم بدلوا هذا القول وقالوا حنطة، قالوا حبة في شعرة، قالوا حبة في شعرة. فالسؤال، هل اليهود كانوا يتكلمون بهذا اللسان العربي الذي نحن نتكلم فيه؟ الجواب لا. إذن ماذا كانوا؟ إذن كيف قالوا حبة في شعرة وقيل لهم قولوا حطة؟ يعني حط أن ذنوبنا لغتهم، قالوا حبة في شعرة، هل هم نطقوا بهذا اللسان العربي ولا نطقوا بشيء يوازيه في لغتهم؟ نغوه شيء يوازيه ويماثله في لغتهم، أنهم قالوا حبة في شعرة. وهذا من تبديلهم، هذا من تبديلهم. وذكر بعض العلماء أن تبديلهم هذا لم يكن تبديلا بالفعل والقول، إنما معنى تبديلهم هو نكوفهم ونقوصهم عن الامتثال، وهذا ليس بصواب، بل الصواب أنهم بدلوا الفعل والقول، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم أنهم دخلوا، الحديث الصحيح، دخلوا على يزحفون على أستاهم وقالوا حبة في شعرة، قالوا حبة في شعرة. فاليهود أمروا أن يدخلوا ساجدين ويقولون حط حط عنا ذنوبنا. هم ماذا صنعوا؟ بدلوا الفعل والقول، فدخلوا يزحفون كهيئة المقعد الذي يزحف على أليته وقالوا حبة في شعرة، حبة يعني حبة مثقوبة في شعرة، أو حنطة كما في بعض الحديث، يعني أنهم قالوا حبة في شعرة. هذا من تبديلهم وتحريفهم. ولذلك ابن عباس ابن مسعود يذكر، وأظن موجود معه تفسير ابن كثير، أنه ذكر أنهم قالوا هطي سمعات أزبه أزباء أو هكذا، وهي ترجمتها يعني في العبرانية حبة في شعرة، ولم يتكلموهم بهذا اللسان. ولذلك بعض العلماء يقول مثلا إنهم قالوا حطة، قالوا حنطة، هذا ورد عن ابن عباس أنهم قالوا حنطة، هو حنطة يعني حبة. فذهب بعضهم إلى أنهم قالوا حطة يعني بدلوا حرف، ولكن هذا هو لا يستقيم، المشكلة لا يستقيم، على اعتبار أنهم لم يتكلموا بهذا اللسان العربي، واضح هذا. لكن لو كان أنا ما عندي خبرة ولا عندي معرفة باللغة العبرانية، لكن لو كان أنه في اللغة العبرانية يستخدمون حب كلمة حنطة بلسانهم، قد يكون، وفي اللغة العبرانية شيء من اللغة العربية. ولذلك ابن تيمية يذكر أنه أتقن العبرانية بسرعة، لأن فيها شيء من العربية، وتكتب باليمنى وفيها شيء. وأنت لو تستمع الآن إلى اليهود وهم يتكلمون ستجد في بعض كلامهم عربي، يعني مثل يسمون الحرب ملخمة، ملحمة، يعني ما أخذ من العربية، فيه تداخل، فيه شيء من العربية. فقد يكونون يسمون الحنطة حنطة مثلنا، قد يكون، الله أعلم، ما ندري. لكن بعض العلماء قال وأخذ من هذا فائدة، وهو على فرض ثبوت أن اللغة متقاربة، فإنهم قالوا حطة قالوا حنطة، يعني أنهم زادوا حرف فبدلوا المعنى، وهم يعلمون ماذا أراد الله منهم، لكنهم أرادوا تبديل اللفظ والمعنى. وهذا قد يقع فيه بعض أهل الإسلام فيكون فيهم شبه من اليهود، كمثل الذين قالوا مثلا الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى استولى، زادوا حرف، هم زادوا حرف في التأويل ولم يزدوه في اللفظ، لم يقولوا إن لفظ القرآن استولى، بل قالوا إن معناه استولى. فهذا من التحريف الذي فيه مشابهة لليهود، هذا فيه تحريف وهو مشابهة لليهود، لأنهم قالوا استوى قالوا استولى، استولى تغير المعنى. طيب الله عز وجل ما قال استولى، الله عز وجل ما قال استولى، قالوا استوى، فكأنهم يقولون نحن نبين معنى كلام الله، كلام الله غامض احنا نبينه، الله يقول استوى وهو مو بيقصد استوى، يقصد استولى. وهذا من أشياء إن الله يقول الرحمن على العرش استوى، ثم يأتي من يقول لا هذا المعنى غلط، ليس مرادا، يعني ليس مرادا ظاهره، إنما المراد استولى. ويستدلون ببيت الشعر قد استوى بشر على العراق، على العراق من غير سيف أو دم من مهراق، قد استوى بشر يعني استولى. ثم يغفلون من حيث لا يشعرون على أن عن معنى استولى معنى مشين، فإن استولى يقتضي أنه يكون قبله سبحانه وتعالى من كان يملك العرش، والله استولى عليه بعد ذلك، حاشا وكلا وسبحانه وتعالى، وهذا معنى باطل. فهم هربوا من شيء حتى لا يشبهوه بالمخلوق، فوقعوا في شر عظيم. فإن قالوا لا هو استيلاء يليق به، قلنا لقل هو استيلاء استواء يليق به. وإن قالوا وأيضا يرد عليهم من وجه آخر، فيقال طيب الله عز وجل لم يذكر أنه استوى على شيء إلا على العرش، صح. وأما معنى استولى بهذا المعنى الذي تقولون هذا يصدق على كل شيء، الله استولى على سماواته وأرضه وخلقه، يعني مع أنه ملك وقهر، إذا كنت تقصدون هذا ملك وقهر، فالله ملك السماوات والأرض والخلق، ما في خصوصية للعرش. فهم أرادوا أن يفروا من شيء ووقعوا في شر. طيب هنا قال وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا. طيب وادخلوا الباب سجدا، ما المراد بالسجود هنا؟ ما المراد بالسجود هنا؟ هل السجود هنا أنهم دخلوا وهم يسجدون في الأرض ويمشون؟ أما المراد بالسجود شيء آخر؟ ها؟ أو الركوع؟ طيب الركوع ليس هو السجود، الركوع شيء والسجود شيء آخر. أما المراد أنهم دخلوا يسجدون يزحفون، المراد منهم أن يسجدوا ويمشوا، قالوا بعض العلماء هذا لا يكون صحيح، صح أن الإنسان يسجد ويمشي يؤذي نفسه، فقال بعضهم هو الركوع وليس هو بصواب، وإنما الصواب أن، وبعضهم قال أن المراد منهم هو الخضوع المعنوي وليس أيضا بصواب. أما السجود في اللغة فهو تمام الخضوع، السجود في اللغة هو تمام الخضوع، والمراد بسجودهم هنا هو أن يدخلوا ساجدين، سواء كان جباههم تمس الأرض أو كانت لا تمس الأرض، لكن ليس هو بالركوع، هو أدنى من الركوع. فالسجود سجود الذي يصلي على دابته انحناء، أليس كذلك؟ ويسمى سجودا، يعني لا يلزم من السجود أن تمس الجبهة الأرض. فهم أمروا بصفة معينة الله أعلم بها من السجود، لكن المقصود أنهم أمروا بهذا الخضوع. ثم إن قولهم وقولوا حطة، هل هو منفرد عن هذا السجود أو هو مع السجود؟ الذي يظهر أنه مع السجود، يعني يدخلون ساجدين وهم يستغفرون ويقولون حطة. فإطلاق السجود على الركوع هذا غير وارد، لأن السجود أخص من الركوع، والسجود أكمل خضوعا من الركوع. وأما الركوع فيطلق على السجود. قال الله عز وجل عن داود: فخر راكعا وأناب. ما معنى خر راكعا؟ سجد، بدليل النبي صلى الله عليه وسلم قال: سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. فهنا سماه سجودا. فهنا السجود هو تمام الخضوع. ولذلك الله عز وجل: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والجبال والشجر والدواب. فأطلق هذا سجود يليق بها، والشمس تسجد تحت العرش، فهذا كل شيء سجوده بحسبه. فالسجود هو كمال الخضوع. وادخلوا الباب سجدا وقولوا حقة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. فبدل الذين ظلموا، هنا قال في هذه السورة: فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. وفي الأعراف قال: فبدل الذين ظلموا منهم، زاد لا منهم في الأعراف، وهنا ما قال منهم. هذا فرق أيضا. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. هنا قال: فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. فهذه فروق أيضا. طيب، فأنزلنا على الذين ظلموا، هنا قال فأنزلنا، هنا قال فأرسلنا. ما الفرق بين فأنزلنا وأرسلنا؟ أنزل كذا وأرسلنا؟ لا لا يمكن، لا يمكن تكون هذه تصف اللغة تماما. الإنزال، الإنزال يكون من إيش؟ من علو. والإنزال فيه شدة. هنا ننظر القاعدة عندنا الآن، نتكلم الآن في الفرق في المفردات، الفرق في معاني المفردات. فأصل الإنزال في اللغة هو من يقوم العلو ويكون فيه شدة، كما يقول النازلة، إذا قال نازلة يعني الشيء الشديد. وأما الإرسال قالوا: الإرسال هو الشيء الذي يدل على تتابع وكثرة. فيقولون مثلا: الرسل وهو اللبن الكثير المتتابع، وجاءت الإبل رسلا، أي متتابعة، وهكذا. فهنا قال: فأنزلنا على الذين ظلموا. لماذا خص البقرة بلفظ الإنزال؟ قالوا: لأنه يخاطب اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، فذكر لفظ الإنزال يبين أن العقوبة أتتهم من الله، ليزيد من تخويفهم. ثم بلفظ الإنزال الذي فيه شدة. وأما في البقرة، وأما في الأعراف، لما كانت السورة تقص قصتهم مفصلة، فإنه ذكر لفظ الإرسال لأنه يذكر أنه قد داوموا على العصيان، وكلما أتتهم من آية عصوا، فذكر أن العذاب كان مسترسلا عليهم، مستمرا عليهم بكثرة عصيانهم وكثرة هذه المواقف التي فيها العصيان. فقال هنا: فأنزلنا على الذين ظلموا، هنا قال: فأنزلنا عليهم. قال: فبدل الذين ظلموا، هنا قال: بدل الذين ظلموا منهم. لماذا قال هناك منهم ولم يقل منهم هنا؟ هذه يسمونها العلماء قاعدة الحذف والذكر. أخواني، أنا طبعا أعتذر المقدم، يعني اليوم نحن أطلنا في القواعد. القواعد ذي إذا ذكرناها ما نعيدها، هذه القواعد إذا ذكرناها لا نعيدها، يعني بمعنى أن نحيل عليها إذا أتى مثلها نحيل عليها في مواضعها. فالتقعيد مهم. فلو يعني أننا مثلا ما أخذنا كثير اليوم، لا أحد يقول يعني يعتب علينا. نرجو ألا يعتب علينا أحد، لأن هذه قواعد إذا قعدناها ما راح نحتاج لها مفاتيح. ففي غيرها نحيلكم على ما علمتوه من القواعد وأنتم تطبقون. فهنا ولا نريد أن نتركها لأنها مثال واضح وبين. فمثلا هنا قال: فبدل الذين ظلموا، وهنا قال: فبدل الذين ظلموا منهم. هذه قاعدة يسمونها قاعدة الحذف والذكر. شوف، هذا من بلغة اللغة العربية. ومن عظمة اللغة العربية أن العرب أيضا، العرب أيضا تكون البلاغة عندهم في الذكر كما تكون عندهم في الحدث، فالعربي يحدث أحيانا لبلاغ لأنه يروم معنى عظيما، ويذكر أحيانا لأنه كذلك يروم معنى عظيما. الذكر فيه بلاغة هذا واضح، لكن الحذف يكون بلاغة؟ نعم الحذف يكون بلاغة. كيف؟ انظر. إذن نضرب المثال غير هذا المثال هذا ثم نطبق. ذكر الله عز وجل في سورة القصص أن موسى عليه السلام لما أتى إلى مدين قال وجد عليه أمة من الناس يسقون، وجد من دونه امرأتين تذودان. تذودان حدث المفعول، ما ذكروا الشذودان، هل في تذودان إبلا أو بقرا أو غنما؟ مع الظاهر من غنم، لكن ما ذكر المفعول تذودان. قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء. وما قال ما قالتا لا نسقي غنمنا مثلا، ما ذكر، لا نسقي بس وحذف المفعول حتى يصدر الرعاء، وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما، ما قال فسقى لهما غنمهما ولا إبلهما ولا بقرهما، فسقى لهما بس وحذف. ثم تولى إلى ذلك. فهنا قالوا ما البلاغة في الحذف إنه ما ذكر المفعول؟ قالوا هنا ما ذكر المفعول في سورة القصص هنا لأنه أراد أن يبين حال موسى وحال المرأتين فقط، وألا يذهب شيء من المعنى إلى غيرهما، ولا يذهب شيء من شعور المخاطب إلى غير موسى وحاله وحال المرأتين. فلو قال وجد من دونه امرأتين تذودان غنمهما لضعف المعنى، وذهب بعض الذهن إلى الغنم واستعطف، وذهب شيء من العطف إلى الغنم، لكنه لم يرد ذلك، أراد أن يبقى على حال المرأتين فقط، وأن يرق القلب للمرأتين فقط. ولذلك قال لا نسقي حالهن بس، أما الغنم مهمات الآن. فسقى لهما، المقصود هن وليس الغنم، حتى يبقى الذهن مركزا على المرأتين فقط وحالهما وحال موسى عليه السلام. نجي نطبق هنا. هنا قال فبدل الذين ظلموا وما قال منهم في البقرة، وفي الأعراف قال فبدل الذين ظلموا منهم لما؟ حين أنا ذكرت لكم القاعدة وعطيتكم مثال وطبقت عليه، طبقوا أنتم هنا. ليش البقرة قال فبدل الذين ظلموا وما قال منهم؟ نفس التطبيق اللي هناك طبقوا هنا. اعرف أن المخاطبين هنا اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم. ما ذكر منهم، لو ذكر منهم يفسد المعنى. هم نفس القصة. لكن لو قال منهم ايش يعني؟ لا لا لا لا، هو يذكر نفس القصة. القصة هي نفس القصة. نفس القصة. بعضهم ظلموا منهم بعضهم لم يظلموا. هو صح، بعضهم ظلم وبعضهم ما ظلم، صح. والعرف بينت هذا، لكن ليش لماذا هنا لم يذكر الفريق الآخر؟ قال فبدل الذين ظلموا ما قال منهم سمع، حتى لا يذهب ذهن هؤلاء المعاصرين إلى أنه في ناس ما ظلموا، هو أراد أن يركزوا على إيش؟ الظلم فقط، لأنهم هم الآن يحذرون من الظلم. اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم يحذرون من الظلم، يحذرون من الظلم الذي هو جحود النبي صلى الله عليه وسلم وعدم طاعته. فليس القصة تقص عليهم الخبر مفصل حتى يعلمون أن في ناس من أولئك ظلموا وناس ما ظلموا، معي أنت إخواني، لا، أراد أن يركزوا على مسألة الظلم، فقال فبدل الذين ظلموا حتى لا يذهب الذهن إلى أنه في فريق آخر ما ظلم، لا، فبدل الذين ظلموا ليحذروا هذا الظلم. طيب هنا فبدل الذين ظلموا، هنا قال منهم لأن القصة مفصلة ويناسب التفصيل أن يذكر أنه في من ظلم وفي من لم يظلم، وليس كلهم بدل. قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. هنا قال فأنزلنا على الذين ظلموا، ولم يقل فأنزلنا عليهم، وفي الأعراف قال فأرسلنا عليهم. فالأصل أنه يقول عليهم، لكن هنا قال على الذين ظلموا. يسمون هذا قاعدة، هذه أخرى قاعدة ذكرناها أظن، قاعدة الإظهار في موضع الإضمار. فالأصل في القاعدة لغة العرب أن الأصل في العربية أنه إذا كان الضمير يعود على شيء متقدم مذكور، إذا كان الشيء متقدم مذكور فإنه يعود عليه بالضمير. فتقول لك مثلا جاء زيد فدخل فجلس فأكل إلى آخره. لكن لو تقول جاء زيد فدخل زيد فأكل زيد فشرب زيد، صار معيب هذا، صح؟ فإذا أظهر، إذا أظهر في موضع الإضمار ففيه سبب. فهنا الأصل أنه يقول فبدل فأنزلنا عليهم، الأصل أنه يقول فأنزلنا عليهم رجزا من السماء، لكنه قال فأنزلنا على الذين ظلموا. وفي الأعراف مشى على الأصل فقال فأرسلنا عليهم. هذاك ما نحتاج نتكلم فيه، نحتاج نتكلم في هذا، وهو لماذا هنا قال فأنزلنا على الذين ظلموا. سم. قالوا لها عدة أمور. قالوا أولا ليسجل عليهم الظلم، ليسجل عليهم الظلم. ثانيا ليبين علة الحكم، ما هي علة هذا الإنزال وهذا العذاب؟ الظلم. ثم الشيء الآخر ليحذر هؤلاء المخاطبين من الوقوع في هذا الظلم، وأنكم إذا وقعتم فيه نالكم مثل ما نالهم. فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ثم قال وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ استسقى موسى لقومه الذي يظهر أنه استسقى لهم من عطش نالهم، استسقى لهم الماء لأن عطشا نالهم. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. استسقى موسى لقومه يعني طلب السقيا من الله عز وجل، وكان الأمر له أن يضرب حجرا. طيب وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. هذا الحجر هل هو حجر معين ولا المراد الجنس؟ الله أعلم أنه جنس، يعني ليس هناك خاصية لحجر معين، الجنس. اضرب بعصاك أي حجر، يعني لا تضرب الشجر ولا التراب، اضرب بعصاك الحجر. طيب هنا قال أنضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. فانفجرت، هنا في حذف، الأصل أنه يقول في شيء محذوف بالقصة، وشو؟ فضرب فانفجرت، صح ولا لا؟ لكنه معلوم هذا من سياق الآية أنه ضرب الحجر فانفجر. طيب لاحظ هنا أنه قال وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت، والانفجار. وفي الأعراف قال فانبجست، وما الفرق بين الانفجار والانبجاس؟ قالوا الانفجار هو شدة خروجها وكثرته، كما قال الله عز وجل وفجرنا الأرض عيونا يعني ماء كثيرا. قال فجرنا خلالهما نهرا يعني ماء كثيرا. فقال فانفجرت، وهنا أنضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. لماذا قال انفجرت في البقرة؟ قالوا لأن هذا هو المناسب لتعداد النعم، ليذكر الماء حين انصب انصبابا كثيرا في اخر امره. لكنه في البقره قال فانبجس، في الاعراف عفوا قال فانبجست. لما؟ قالوا الانبجاس هو اول تشقق الماء واول خروجه من الصخر. فقالوا لما ذكر اول الامر في الاعراف؟ قالوا لانه في الاعراف اراد ان يبين لنا مع النعمه الحجه والايه التي كانت على بني اسرائيل بانهم كانوا حضورا يشاهدون موسى عليه السلام وهو يضرب الحجر يرونه بأعينهم ويرون الحجر الصلب الصامد كيف أنه يتشقق أمام أعينهم فيخرج منه الماء، فكانت هذه حجة عليهم وآية عليهم. وماذا كان نتيجتها؟ كان نتيجتها العصيان. فهذه تبين حال عصيانهم وأنهم رأوا الآيات بأعينهم، يعني يرون الحجر ينبجس هم بعد ذلك يعصون. واضح هذا. أما البقرة فكانت تخاطب بني إسرائيل المعصومين، فإن ذكرت تمام النعمة لهم وهو انفجار الماء. طيب لاحظ أن هذا الحجر عفوا أن هذا العصا الذي أمر الله عز وجل به موسى أن يضرب الحجر ذكر في القرآن في عدة مواضع، وكان له في القرآن في قصة موسى شأن في عدة مواضع. تعرفونها؟ ما هي؟ يهش بها على غنم أول واحد. أولاً هو كان يهش بها على غنم هذا الأصل، ذكرها الله أنه يهش بها على غنم ثم ذكرها. طيب لا نريد هذه العصا حيث كانت آية، هذه العصا كانت آية في مواضع. أول الأمر لما كان في الطور لما ناداه رب ماذا كان وصفها العصا؟ ألقاها فكانت حية تسعى. وفي آية أخرى في في في في في, في, في القصص وفي و و و وفي النمل ذكرها جانا كأنها جان، صح؟ طيب وأيضا موقف آخر لما أتى إلى موسى إلى فرعون أول ما أتى وخاطبه وطلب منه آية ألقاها فكانت لا ثعبانا، وصف الله بأنها ثعبان. ثم لما ناظر السحرة ماذا كانت صفتها؟ تلقف ما يأفكون، تأكل كل ما ألقوه. ثم أتى لها شأن واضح وهو حين وصل إلى البحر فكان البحر أمامهم والعدو من خلفهم، فأمره الله عز وجل أن يضرب بهذه العصا المباركة البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. ثم جاءت شأن وآية للعصا خامس وهو حينما أمره أن يضرب الحجر، فانظر هذا العصا فيه كان شأنها. طيب سام الله انت ندورها يعني هي لو وجدناها لن تكون مباركه في يد موسى عليه السلام. شلون موجود يقول العصا؟ طبعا هذا مو صحيح، هو يستغلون فيه الاموال الناس ويدعون ان هذه عصا موسى ولا هذه حله النبي صلى الله عليه وسلم ولا، ومن هذا الكلام ليأخذوا اموال الناس. ولا مثل هذه الأمور يعني لا يعني أولا ليس عليه دليل أنها هي، الأمر الثاني ليس من المعهود أن تبقى، يعني مثل حلة ثوب يبقى 1400 سنة ما يبقى، لا بد تأكله الدهر، صح ولا لا؟ يعني هذا مستحيل، لكن هم يأخذون فيها أموال الناس. المهم أن أضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم. طيب ليش 12 عين على عدد بطون بني إسرائيل؟ نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عين قد علم كل أناس مشربهم، يعني كل واحد له عين من هذا الحجر يشرب منها. وهذه آية، هذه آية ومعجزة كانت لموسى عليه السلام. ومثل هذه الآية كان لنبينا صلى الله عليه وسلم مثلها حين نبع الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. وحينما مج الماء في البئر حطاشا، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل له أيضا وكان له من الآيات مثل ما كان الله عز وجل ما جعل الله عز وجل لموسى. لكن هذه الأمة أمة مرحومة آمنت بهذه الآيات وخضعت لله رب العالمين، وأما تلك الأمة فكانت أمة عاصية. فقال الله عز وجل بعد ذلك ولا تعثوا في الأرض مفسدين. طبعا ما لا تعثوا في الأرض مفسدين، لا تعثوا، قال العثو هو الإسرار في الإسراء، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر، نستطيع نأخذ هذه الآية ولا نقرأها؟ الوقت احنا وقتها بدا يتأخر، بعد العشاء الآن بدا يتأخر والصلاة بدأت تتأخر، ناخذها بعجل، ناخذها واحنا مستعجلين. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، ذكر حالا من حالهم آخر، وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، ما هو الطعام الواحد الذي يذكرونه هنا؟ المن والسلوى، والمن والسلوى هو شيء ينزل لهم من السماء يأكلونه بلا كلفة. أيوة، وهنا استشكال، وهن هما اثنان المن والسلوى، فكيف يقال طعام واحد وهما اثنان؟ الجواب عن ذلك أن المقصود أنه طعام واحد لا يتغير، هذا المقصود، ليس المقصود الجنس، يعني أنه طعام واحد لا يتغير. فقالوا حنا نريد أن ننوع. وإذ قلتم يا موسى نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك. طيب وش تبون؟ ندعو لنا ربك ينوعنا، وش تبون دعاء الرب؟ وبعدين شوف عصيانهم، ما قالوا ادعوا لنا ربنا، قالوا ادعوا لنا ربك. شوف عتوهم وعنادهم واستكبارهم، ادعوا لنا ربك. طيب وش تبون؟ يخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، وش طلبوا؟ طلبوا البقول الذي النباتات التي تكون بلا ساق كالكراث والجرجير ونحوها. مطلب يستاهل هذا أن يطلبوا ربك والدعاء؟ شيء عجيب. والثوم فومها والبصل تعرفونه والعدس تعرفونه، لا إله إلا الله. والقثة معروف. يا ناس كيف يرد هؤلاء أن نفوسهم ويجحدون نعمة الله عليهم ويطلبون من نبيهم هذا الطلب؟ ادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ يقول له موسى أتستبدلون الذي هو أدنى، هذه الأشياء الحقيرة هذه، بالذي هو خير، بما أعطاكم الله من المن والسلوى من أفضل الطعام وخيره، أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هنا سؤال، هل دعا موسى لهم أو لم يدعوا؟ الذي يظهر أنه لم يدعوا، لأن الآية لم تذكر، ويدل عليه من الآيات أنه لم يدعو، وإن كان بعض المفسرين قال أنه دعا لكن ليس بصواب، يدل عليه أنه ما ذكره الله. ويدل عليه شيء آخر أنه أنكر عليه فقال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، أينكر عليه ثم يذهب ويدعو لهم؟ ما يكون. أيضا يدل عليه أمر ثالث أنه قال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. إيش معنى اهبطوا مصرا؟ هل المقصود مصر هذه؟ المقصود مصر بالتنكير أي مصر من الأنصار، أي قرية من القرى، انزلوها واحرثوا وازرعوا تأكلون هذه البقول والثوم والبصل والعدس، هذا أمر ما يحتاج أن يدعى لكم فيه. فهم شقوا على أنفسهم وهم رفضوا نعمة الله عز وجل، فقال اهبطوا مصرا أي مصر من الأمصار تحصلون هذا الشيء، هذا ليس مطلب مما يحتاج إلى الدعاء. وهذا عجيب أنهم يجحدون نعمة الله عز وجل عليهم ويرفضونها. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة، قال الله عز وجل وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ضربت عليهم الذلة، ما هي الذلة؟ الذلة هي الحقار والهوان والصغر. والمسكنة مأخوذة من السكون، مأخوذة من السكون، وهي وسمي المسكين مسكينا لأنه سكن في حركته من الفقر، سكن في حركته من الفقر. فهم ضربت عليهم الذلة وضربت عليهم المسكنة، فهم نفوسهم ضعيفة وهم فقراء القلوب. فقال الله عز وجل هنا وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. وباءوا بغضب، الباء المصاحبة يعني غضب مصاحب لهم من الله. قال في آية أخرى ضربت عليهم الذلة إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. فجعل في ضرب الذلة استثناء ولم يجعل في ضرب المسكنة استثناء، فاستثنى من ضرب الذلة إلا بحبل من الله وحبل من الناس. فاليهود على مر العصور قد ضربت عليهم الذلة والمسكنة، فلو كان أحدهم أغنى أغنياء العالم فهو ذليل فقير القلب، ولو كان يدفع الملايين أو المليارات فإنه يدفعها مقابل ولا يمكن أن يدفعها مجانا، وهذا المقابل قد يكون مقابلا ماديا وقد يكون مقابلا معنويا، فهم في هلع شديد. فيقول الله عز وجل ضربت عليهم الذلة إلا بحبل من الله وحبل من الناس. إذا جعل الله لهم مكنة من الناس كما حصل في هذا العصر بأنهم كان لهم حبل من الله وحبل من الناس، حبل من الله قالوا الذمة وقالوا حبل من الناس، مثل ما حصل عندنا الآن أن اليهود آتوا بهم هؤلاء ووضعوهم في فلسطين، ولو لم يضعوهم ما قاموا ولم يكن لهم أن يقوموا، وهم أهل الذلة والصغر لكنهم كالسوسة لا تعيش إلا على غيرها، ولذلك هم ما يقومون إلا بالحماية الآن، وهذا معروف. هم قاموا بعهد ووعد معروف، وهم قاموا وما زالت الحماية تحوطهم في كل وقت، ولا يمكن أن يستقيم حالهم أبدا إلا بهذا، لأن مضروبة عليهم الذلة إلا بحبل من الله وحبل من الناس، والمسكنة ضربت عليهم بدون استثناء، فهم دائما يعيشون الجبن والخوف والهلع، وأشد الناس جبنا هم وأشد الناس هلعا هم. ولذلك ذكر الله عز وجل عنهم أنهم لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، لا يمكن أن يقابل أن يكون حاله إلا حال المدافع، ولا يمكن أن يبرز ويقابل، هذا حاله لأنه ضربت عليه الذلة والمسكنة. ولذلك تأملوا في حال اليهود في كل عصر، في كل عصر. فاليهود لما أتوا إلى المدينة من الشام ماذا، كيف سكنوا؟ سكنوا في الحصون، حصون خيبر وحصون بني قينقاع وحصون بني النضير، لا يعيشون إلا في حصون، يغلقونها عليهم ليلا ويفتحونها نهارا، شيء عجيب. وانظر حال اليهود الآن والجدار الحاجز ويعيشون في هذه الثكنات وفي الأقبية إذا جاءهم أقل خوف. هذا حال اليهودي الذي بينه الله عز وجل في القرآن بأنها ضربت عليهم، لأن هذا ضرب قدري من الله عز وجل، ضربت عليهم وضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. وباءوا بغضب، هنا قال وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. لماذا؟ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، فكان هذا الضرب. ولهذا فاليهود على مر العصور كلها كانوا مفتقرين ومذلين ومهانين، حتى في أوروبا كانوا مهانين، لم يكن لهم شأن حتى هذا العصر لأمر من الله عز وجل، وذنوب نحن ارتكبناها وعصيان ارتكبها المسلمون فسلطوا عليهم، وإلا لم يكن لهؤلاء الحفنة البائسة الذليلة التي ضربت عليها المسكنة لم يكن لها أن تتسلط على المسلمين أبدا أبدا، ولم يكن لهم في التاريخ مثل هذا الذي حصل لهم الآن أبدا على مر التاريخ، إنما هي بحبل من الله وحبل من الناس. أسأل الله عز وجل أن يرد المسلمين إليه رد جميلا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يريد أن يرد ديار المسلمين ومساجدهم وأرضهم إليه، وأن يحيي قلوب عباده. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.